أرسل المرشال المحترم كيم جونغ أون الأسماك إلى سكان المناطق المنكوبة من الفيضان في محافظة حمجون الشمالية. حتض المرشال المحترم جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي من محافظة حمجون الشمالية اتجاها رئيسيا وجبهة أمامية لمعركة 200 يوم، واتخذ كل الإجراءات لإقرار حياة السكان المنكوبين بأسرع ما يمكن، وأرسل إليهم الأسماك في هذه المرة.